طيب، في حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم لبدنه قبل النوم ونفسه بعد قراءة المعوذات، هل ذلك هل مسحه على ثيابه أم من داخل الثياب؟ لا، على بدنه بدون تكلف، إن كان شيء منه ظاهر فبها، وإلا على ثيابه. هل القراءة عن النفس؟ النفس على الكفين ثم القراءة ثم المسح. أولا